قال رحمه الله: كتاب النكاح، وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها، والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. أو أذن. أحسن. وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز، ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. هذا كتاب النكاح. المؤلف رحمه الله في بداية كتاب النكاح ذكر عددا من المسائل. المسألة الأولى حكم النكاح، المسألة الثانية الصفات المسنونة في الزوجة، المسألة الثالثة النظر إلى المخطوبة وضوابطه، المسألة الرابعة خطبة المعتدة، المسألة الخامسة حكم إجابة المخطوبة المعتدة، والمسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة خطبة الرجل على خطبة أخيه، أو خطبة الرجل على خطبة آخر، وختم ببيان أو بذكر بعض سنن العقد، بعض سنن العقد. أما الكتاب فقال كتاب النكاح. النكاح في اللغة الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد، والسياق يوضح المراد، فيقولون نكح فلانة أو نكح بنت فلان، يعني تزوجها وعقد عليها. أما إذا قالوا نكح فلان امرأته، فيكون المراد حينئذ جامعها، فالسياق يوضح المراد بأحد المراد بالنكاح من المعنيين المتقدمين، فهو يطلق على الوطء ويطلق على العقد. ومن حيث تصوره فالنكاح عقد معروف، الشيخ منصور عرفه قال: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. وهذا سيأتي إن شاء الله في بيان أحكام العقد. والمعقود عليه في النكاح هو منفعة الاستمتاع لكلا الطرفين. بيّن المؤلف رحمه الله حكم عقد النكاح. قال: وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. إذن النكاح، المؤلف رحمه الله ذكر لنا حكمين، أو ذكر في حكمه حالتين. الحالة الأولى يكون فيها النكاح سنة، والحالة الثانية يكون النكاح فيها واجب. متى يكون سنة؟ قال: وهو سنة. قال الشارح: لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة. إذن هذه هي حالة السنية. فإذا كان الشخص ذا شهوة ولم يصل به الأمر إلى أن يخاف الوقوع في الزنا، سواء كان رجلا أو امرأة، فحينئذ نقول النكاح في حقه أو في حقها سنة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، رواه الجماعة. طيب، إذا كان لا شهوة له ماذا يكون حكم النكاح في حقه؟ نعم، قالوا: ويباح لمن لا شهوة له. مثال ذلك العنين، وهو الذي عنده ارتخاء، يعني لا يستطيع أن يطأ المرأة لارتخاء ذكره، ومثله أيضا الكبير العاجز عن الذي لا شهوة له، فهؤلاء يباح لهم النكاح. لكن بالنسبة للعنين لا بد أن يبين أمره للزوجة، فإن رضيته قلنا هو مباح له. قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. يعني إذا كان عند الشخص شهوة وقال ولم يصل الأمر إلى خوفه من الزنا، فقال: أنا أمامي خياران، الخيار الأول أن أتفرغ لنوافل العبادات، والخيار الثاني أن أتزوج، ومعلوم أن الزواج سيشغلني عن كثير من النوافل بما يتضمنه من التزامات وحقوق وواجبات وسعي على الزوجة والأولاد وما أشبه ذلك. يقال له: فعلك النكاح مع ما دمت عندك الشهوة أفضل من نفل العبادة. علله الفقهاء، قالوا: لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته، وتحصيل النسل، وتكثير الأمة، ولأن النكاح من سنن المرسلين، رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. ومفهوم كلامه أن من لا شهوة له، يقال له نوافل العبادة أفضل، لأنه قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. فمفهوم كلامه أن من لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. قال: ويجب على من يخاف الزنا بتركه. هذه الحالة الثانية من حالات حكم النكاح. متى يكون النكاح واجباً؟ قال: على من يخاف الزنا بتركه. يخاف الوقوع في الزنا، يعني لشدة شهوته وتيسر الزنا في بلده، فيجتمع من هذين الأمرين خوف الوقوع في الزنا، ولا يلزم أنه يتحقق من الوقوع، يكفي أن يوجد عنده الخوف من الوقوع في الزنا. ولهذا قال الشارح: ولو ظنا، يعني ولو كان ظن ليس يقينا أنه سيقع في الزنا، فيلزمه حينئذ أن يتزوج. هل يخص هذا الرجال؟ لا، بل يشمل الرجال والنساء. فالمرأة أيضا إذا خافت الزنا بتركه وجب عليها أن تتزوج. وعللوا ذلك، قالوا: لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. فالمرأة إذا صار النكاح طريقا لإعفاف النفس وصونها عن الحرام صار واجبا لوجوب إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. ثم بيّن المؤلف رحمه الله الصفات المسنونة في الزوجة، قال: ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود. هذه كم صفة؟ خمس، إذا قلنا واحدة صفة. الأولى قال واحدة، يعني يقتصر على واحدة، وهذا يفيد أن الأفضل هو عدم التعدد، الأفضل الاقتصار على واحدة. عللوا ذلك، قالوا: لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم، والمحرم هو الميل إلى إحدى الزوجات دون الأخرى، والإخلال بواجب العدل بين الزوجات. وقد قال سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فقالوا إن السلامة من هذا الأمر، من خشية الوقوع في عدم العدل الواجب، فطريق السلامة أن يقتصر على زوجة واحدة، ولهذا كان الأفضل الاقتصار على واحدة. لكن هذا مشروط بأن تعفه، وهذا نفهمه مما تقدم. يعني إذا كانوا ذكروا أنه يجب على من يخاف الزنا بتركه، فبعض الناس قد تكون الواحدة لا تعفه، فإذا كانت الواحدة لا تعفه فلا يقال حينئذ إن السنة أن يقتصر على واحدة، وهذا يفهم مما تقدم من كلامه. قال: دينة، هذه هي الصفة الأولى في المرأة، لأن واحدة هذه يعني تتعلق بعدد النساء وليست صفة في نفس المرأة، ومعنى دينة يعني صالحة في دينها. ودليل تحري هذه الصفة حديث أبي هريرة مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. ولأن الدينة تحفظه في نفسه وماله وولده، وتعينه على تربية أولاده التربية الصالحة. الصفة الثانية قال: أجنبية. والمراد بالأجنبية يعني من غير القرابة، وقد تقدم وذكرت لكم أن لفظ الأجنبي أو الأجنبية يطلق عند الفقهاء بمعاني متعددة يحددها السياق والمعنى الذي لأجله أوردت هذه الصفة. فالمراد هنا بالأجنبية يعني من غير القرابة. عللوا ذلك، قالوا: لأن ولدها يكون أنجب ولا يأمن الطلاق، فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم. وقضية نجابة الولد هذه يقولونها معلومة بالاستقراء، وقد كانت معروفة عند العرب، وكان من الأمثال السائرة عندهم قولهم: الغراب أنجب وبنات العم أصبر. يقولون البعيدة أنجب، يعني يكون ولدها أنجب. وقد يحصل طلاق، فكما هو مشاهد الآن النفوس ضعيفة، فربما أخذ الشخص بنت عمه ثم لم يصلح حاله معها فطلقها، فحصلت قطيعة بينه وبين عمه. أما إذا كانت أجنبية فتمضي بسلام ولا يترتب على ذلك آثار يعني قطيعة رحم ونحوها. الصفة الثالثة قال بكر، والبكر هي التي لم توطأ، وبناء على ذلك من عقد عليها ثم فورقت بطلاق أو فسخ قبل أن توطأ تعد بكرا، وأما من لم يعقد عليها أصلا فهذه أوضح في كونها بكر. لكن البكر ليس التي لم تتزوج، لا، التي لم توطأ. واستدلوا على استحباب تحري البكر بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. الصفة الرابعة قال ولود، وولود مبالغة يعني كثيرة الولادة. وقد يقول قائل هذا يتنافى مع الصفة التي قبله، إذ كيف نشترط أنها بكر أو نستحب أن تكون بكرا وفي الوقت نفسه نستحب أن تكون ولودا؟ وش الجواب؟ نعم. ولهذا الشيخ منصور قال: أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، حتى ما يكون هناك تناقض مع اعتبارها بكرة. فتتحرى المرأة التي أمها وأخواتها كثيرات الولادة، فهذه الغالب أنها تشابههن فتصير ولودا مثلهن. استدلوا على ذلك بحديث أنس يرفعه: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أحمد وابن حبان وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. قال الشيخ منصور: ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره. فاعتبار الدين لا يعني أيضا إهمال صفة الجمال، لأنها أيضا تعين على غض البصر وهو من مقاصد النكاح، والناس تختلف أغراضهم في ذلك. ثم بيّن المؤلف رحمه الله مسألة النظر إلى المخطوبة وضوابطه. قال: وله نظر وجهها مرارا بلا خلوة. نعم، هذه ما ليست عندنا في نسختنا. طيب، في بعض النسخ كما ذكر الشيخ بلا أم، وهذا موجود في النسخة اللي اعتمدها الشيخ منصور في شرحه على الروض في طبعة حاشية ابن قاسم وغيرها من النسخ، وقد أشار إلى ذلك المحقق في النسخة التي عندنا. فبعضهم قال بلا أم، وفي الروض علله قال: لأنها ربما أفسدتها عليه، يعني يقول أن الأم ربما أفسدت البنت أو الزوجة على زوجها، وذلك نظرا إلى أن الأم تتعامل مع مشكلات بنتها بمنطلق العاطفة لا بمنطلق العقل والحكمة. هذا هو الغالب في الأمهات لشدة رقتهن على بناتهن. فإذا كانت البنت تشكو ما يحصل بينها وبين زوجها من مشاكل، ولا بد أن يوجد في أي زواج، لا بد أن يوجد شيء من المشاكل. إذا كانت تشكو إلى الأم فالأم ربما أفسدتها، لكن هذا ليس على كل حال، ولهذا بعضهم قال وربما أصلحتها. ففي الأمهات عاقلات، لكن مؤلفتك يعني أو من ذكر هذه العبارة اعتبر الغالب، والغالب صحيح، الغالب أن الأم لا تحسن التعامل مع مشكلات بنتها لأنها تنطلق في حل تلك المشكلات من منطلق العاطفة والحنان، والرجل له مطالبه وله حقوقه. المرأة الأم لها الاستعداد أنها تضحي لبنتها، وأما الزوج فيريد حقوقه. فهذا هو وجه ذكرها أو ذكر هذه الصفة في بعض النسخ. المسألة التالية مسألة النظر إلى المخطوبة وضوابطه. قال المؤلف رحمه الله: وله نظر وجهها مرارا بلا خلوة. عبارة له تفيد الإباحة، وهذا ما صرح به الشارح، قال ويباح له، زاد عبارة يباح له، يعني لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته أن ينظر إليها. فيشترط للنظر أن يريد خطبة المرأة، فلو لم يرد خطبة المرأة لم يجوز له أن ينظر إليها. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه إجابته، وهذا شرط ذكره الشارح. فإن كان يخطب ممن يغلب على ظنه أنهم لن يجيبوه لاعتبار من الاعتبارات، قد يكون لفقد كفاءة مثلا في النسب أو لغيرها من الاعتبارات، هو يعلم أنه لن يجاب، فليس له حينئذ أن ينظر إليها. إذا أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته له أن ينظر. ما الذي ينظره؟ في النسخة التي بين يدي قال نظر وجهها، وفي النسخة التي مع الروض قال وله نظر ما يظهر غالبا، وله نظر ما يظهر غالبا، والفرق بين العبارتين واضح. فنظر ما يظهر غالبا أعم من الوجه، فيدخل فيه الكفان ويدخل فيه القدمان وما يظهر غالبا منها. المؤلف أو الطبعة التي بين أيدينا قال وله نظر وجهها. في الزاد مع الروض قال ما يظهر غالبا، مثل له الشيخ منصور في شرحه قال كوجه ورقبة ويد وقدم. هذا يبين لنا أن عبارة ما يظهر غالبا أعم، فالوجه يدخل فيها لكن تدخل أيضا الرقبة واليد والقدم، لأن هذه مما يظهر غالبا. استدلوا على جواز النظر إلى ما يظهر غالبا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر في الفتح. فقول فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها، هذا يدل على جواز النظر إليها من غير علمها، وإذا كان يجوز أن ينظر إليها من غير علمها فلا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور. ولهذا قالوا إن هذا الحديث ما دام دل على جواز النظر إليها من غير علمها فهو أيضا دليل على جواز النظر إلى ما يظهر غالبا. هل يكون هذا النظر مرة واحدة أو مرارا؟ قال المؤلف رحمه الله مرارا، يعني يجوز له أنه يكرر النظر. لكن بالقدر الذي يحصل به المقصود، فهذا ليس على إطلاقه، لأن النظر جاز لحاجة، فإذا حصل ما يؤدي المقصود هنا وجب الكف، لأنها امرأة أجنبية عنه. لكن قد يقول الناظر إني نظرت مرة ولم يحصل مقصودي من الإقدام أو الإحجام، لا زلت مترددا، لم أتمعن جيدا، فيقال لا بأس أن ينظر مرة أخرى حينئذ. قال بلا خلوة، وهذا أيضا من الضوابط، فمر معنا ضابط يتعلق بما ينظر إليه وهو ما يظهر غالبا، ومر معنا ضابط ما يتعلق بعدد مرات النظر، فقلنا أنه يجوز ولو أكثر من مرة لكن بالقدر الذي يحصل به المقصود من غير زيادة. الضابط الثالث بلا خلوة، فلا يجوز أن يخلو المرأة لعموم النهي عن الخلوة بالأجنبية، والمرأة وإن كانت مخطوبة فإنها لا تزال أجنبية تدخل في عموم النصوص المانعة من الخلوة بالأجنبية. المسألة التالية مسألة حكم خطبة المعتدة. المؤلف رحمه الله ذكر لنا عدة حالات، والمسألة هي مسألة المرأة إذا كانت في العدة ما حكم خطبتها وهي لا تزال في العدة. قال المؤلف رحمه الله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. هذه إحدى الحالات في موضوع خطبة المعتدة، وفي هذه الحالة يحرم التصريح دون التعريض، بمعنى أنه يجوز التعريض بالخطبة ولا يجوز التصريح، وسيأتي إن شاء الله بيان ألفاظ التعريض وألفاظ التصريح في كلام المؤلف. متى يكون ذلك الحكم؟ قال بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة، يعني حال الحياة. إذن عندنا هذان الصنفان، فالمعتدة سواء كانت معتدة من وفاة يعني مات عنها زوجها لا تزال في عدة الوفاة، يقال في خطبتها يجوز التعريض ويحرم التصريح. الصنف الثاني من المعتدات اللاتي لهن الحكم نفسه المبانة حال الحياة، وقول المبانة يعني التي حصلت بينها وبين زوجها فرقة بائنة. الفرقة البائنة قد تكون بفرقة بينونة كبرى كما لو كانت مطلقة ثلاثا، وقد تكون بينونة صغرى، كأن تكون مطلقة على عوض أو مفسوخ نكاحها أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء كلهن يقال لهن بائن حال الحياة. ما حكم خطبة المعتدة البائن حال الحياة؟ يجوز التعريض دون التصريح، التصريح حرام والتعريض جائز أو مباح. ما الدليل؟ طبعا التعريض أو التصريح أن يقول إني أريد أن أتزوجك مثلا، ودليل تحريمه مفهوم قول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالله عز وجل رفع الجناح عمن عرض بخطبة النساء، ومفهومه أن من صرح عليه الجناح وهو الإثم. والتصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير طلب النكاح. وسيأتي أمثلتها أيضا في كلام المصنف. قالوا بالنسبة طبعا للرجعية، طبعا هو الآن بيّن لنا حكم المبالح. إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا، فالمطلقة طلاقا رجعيا كما سيأتي إن شاء الله زوجة لمطلقها، ولهذا المطلقة طلاقا رجعيا يقول الفقهاء إنه يحرم التعريض والتصريح بخطبتها، لأنها لا تزال زوجة لمطلقها. ولهذا قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فسمى مطلقها بعلا، والمرأة المتزوجة لا يجوز لأحد أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. قال ويباحان لمن أبانها بدون الثلاثة كرجعيته. يباحان ضمير التثنية عائد على ماذا؟ التصريح والتعريض. لمن أبانها بدون الثلاثة، يعني الآن الحالة هذه أيضا في حق امرأة معتدة بائن، والحكم وهو جواز التصريح وجواز التعريض، لكن هذا الحكم خاص بمن؟ الذي أبانه. ولهذا قال ويباحان لمن، كلمة لمن هذه مهمة تبين لنا الفرق بينها وبين ما تقدم. الكلام المتقدم هذا بالنسبة لعموم الناس، أما من أبانها فإنه يجوز له أن، طبعا ما دامت بائن فالبائن لا تحل لمن أبانها إلا بعقد جديد، فيخطبها ثم إذا وافقت يعقد له عليها، فهذا الذي أبانها يجوز له أن يصرح وأن يعرض. لكن المؤلف قيد ذلك قال بدون الثلاثة، لأنه إذا كان طلقها ثلاثا فلا يجوز له أن يصرح ولا أن يعرض، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا كان أبانها بدون الثلاث، مثل ما قلنا، كان طلقها على عوض أو فسخ نكاحها أو ما أشبه ذلك، فيباح له هو أن يعرض وأن يصرح بخطبتها. وعللوا ذلك، قالوا لأنه يباح له نكاحها في عدتها، يعني الذي أبانها لو خطبها في عدتها فرضيته له أن يعقد عليها وهي لا تزال في العدة، لأنها معتدة منه، معتدة منه. فما دام يجوز له أن ينكحها في عدتها فلا أن يجوز له أن يخطبها من باب أولى، لأنها معتدة منه والعدة له. ولهذا قال سبحانه: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا يدل على أن العدة للرجل المفارق على زوجته. قال: كرجعيته، يعني كما أن المطلق طلاقا رجعيا له أن يرجع زوجته في العدة، وهذا طبعا ليس خطبة، لأن المطلق الرجعية لا تحتاج إلى خطبة ولا إلى عقد، فهو يرجعها بمحض إرادته ما دامت في عدتها، له أن يرجعها بإرادته المنفردة، كما قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني زمن العدة. قال: ويحرمان منها على غير زوجها. هذه حالة، أو هذه الفقرة ممكن نضع لها عنوان، نقول: حكم إجابة المخطوبة المعتدة. مر معنا سابقا حكم خطبة المرأة وهي في العدة. إذا خطبت المرأة في العدة، ما حكم إجابتها من خطبها؟ قال المؤلف رحمه الله: ويحرمان منها على غير زوجها. يعني يحرم التصريح والتعريض منها على غير زوجها، وبناء على ذلك الرجعية إذا خطبت وهي في العدة يحرم عليها أن تجيب تصريحا أو تعريضا، كلاهما حرام. قد مر معنا أن خطبتها تصريحا أو تعريضا حرام، فهي أيضا يحرم عليها أن تجيب تصريحا أو تعريضا. وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض بالإجابة دون التصريح، ولهذا قالوا إن المخطوبة في العدة في الجواب كالخاطب فيما يحل وما يحرم. فكما أن الرجعية لا يحل أن تخطب تصريحا ولا تعريضا، إذا فرضنا أنها خطبت فلا يجوز لها أن تجيب لا تصريحا ولا تعريضا. وأما البائن فقد تقدم أنه يجوز أن يعرض بخطبتها ولا يجوز أن يصرح، وأيضا هي يجوز أن تعرض بالقبول ولا يجوز أن تصرح بالقبول. المؤلف رحمه الله بعد أن بين حكم فيما تقدم مثل لنا للتعريض أو لألفاظ التعريض، قال: والتعريض إني في مثلك لراغب، مر معنا مثال التصريح، تصريحا يقول أريد أن أتزوجك، هذا لا يحتمل إلا النكاح. لكن مثال التعريض يقول إني في مثلك لراغب، نلحظ أنه ما قال إني فيك لراغب، في مثلك، وهذا هو اللي جعلها تعريض، لأنها تحتمل الخطبة وتحتمل غيرها. ولو قال إني فيك لراغب كانت هذه تصريحا، لكن المؤلف ذكرها بصيغة إني في مثلك، يعني مثلك المرأة التي بصفاتك أنا أرغب فيها، فهذا تعريض من غير تصريح. قال وتجيبه، يعني إذا كانت بائنا، وقد تقدم أن البائن أيضا في الإجابة لها التعريض دون التصريح، فتقول ما يرغب عنك، يعني أنت ترغب فيك النساء، ما يرغب عنك ونحوها. لو قالت ما أرغب عنك كان ذلك تصريحا، لكن إذا قالت ما يرغب يعني ما النساء لا يرغبن عنك، صفاتك ترغب النساء، فهو يعني تعرض له بأنها تقبل مثله. ومن ثم كانت عبارتها تعريضا لا تصريحا. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة في المقدمة هذه التي ذكرها المؤلف في بداية النكاح، مسألة خطبة الرجل على خطبة أخيه. قال فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. هذه خطبة الرجل على خطبة أخيه. وصورة المسألة إذا خطب رجل امرأة ثم أراد آخر أن يخطبها، فهل له ذلك أو لا؟ المؤلف يقول إذا أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة. المجبرة سيأتينا الكلام عليها، وهي التي تزوج من غير رضاها، وحينئذ يكون المعتبر في الإجابة هو إجابة الولي. فإذا أجاب ولي المجبرة أو أجابت غير المجبرة، المرأة التي لا تزوج إلا برضاها، المعتبر إجابتها لا إجابة وليها. إذا حصلت الإجابة سواء كانت من ولي المجبرة أو من المرأة غير المجبرة، وقد أجابت مسلما، يعني كان الخاطب الأول مسلم، فحينئذ يحرم على غيره خطبتها، فلا يجوز لغير الخاطب الأول أن يتقدم لخطبتها ما دام الخاطب الأول قد أجيب. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حالات تجوز فيها خطبة الرجل على خطبة أخيه. قال فإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. يعني إذا فرضنا أن الخاطب الأول رد، خطب ثم رده، ردته المرأة ورده وليها إذا كانت مجبرة، فحينئذ يجوز لغيره أن يخطب. الحالة الثانية إذا أذن، بمعنى أن الثاني استأذن الأول فقال أنت خطبت فلانة وأنا أريد أن أخطبها، فهل تأذن لي بذلك؟ فأذن له وقال الله يكتب لي ولك ما فيه الخير، يعني أذن له، فيجوز للثاني أن يخطب، لأن المنع لحق الأول، وحق الإنسان يسقط بإسقاطه، والمنع الشرعي هو لحقه لأنه سبق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. فإذا أذن الخاطب الأول للخاطب الثاني أن يخطب، فحينئذ يكون قد أسقط حقه، وحينئذ يجوز للثاني أن يتقدم لخطبتها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لا يزال الحديث متصلا في الفقرة التي عنونت لها، فقلت: خطبة الرجل على خطبة آخر. بيّن المؤلف رحمه الله أن الخاطب الأول إذا أجيب إلى خطبته فإنه يخطب على غيره، يحرم على غيره أن يخطب تلك المرأة. ثم بيّن الحالات التي يجوز للخاطب الثاني أن يخطب فيها. قال: وإن رد الخاطب الأول، وهذه الحالة الأولى وقد تقدم بيانها، أو أذن، يعني الخاطب الأول للخاطب الثاني أن يخطب، وهذه الحالة الثانية، أو جهلت الحال، وهذه الحال الثالثة التي وصلنا عندها، بمعنى أن الثاني لم يعلم إجابة الأول فهو يجهل الحال، هل أجيب أو لم يجب. في هذه الحال أو في تلك الحالات الثلاث يجوز للثاني أن يخطب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض سنن العقد. قال: ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. فهنا سنة تتعلق بالوقت، يوما وهو يوم الجمعة، ووقتا وهو مساء ذلك اليوم. وعلّلوا ذلك بأن فيه ساعة الإجابة، فإذا دعي للزوجين بعد تمام العقد رجي إجابة دعوات الداعين حينئذ. ومن السنن أيضا أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود، فيخطبها العاقد أو بعض من حضر، وخطبة ابن مسعود التي أشار إليها الماتن هي يعني الواردة في حديث عبد الله بن مسعود، وحديثه رضي الله عنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى خطبة الحاجة، وهي معروفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان الكلام على أركان النكاح. فذكر أركان النكاح في البداية إجمالا، ثم تكلم عن الألفاظ التي يصح بها عقد النكاح، ثم بين حكم الترتيب والموالاة بين الإيجاب والقبول. هذه أبرز عناوين المسائل فيما تضمنه هذا الفصل. بدأ أولا بذكر أركان النكاح إجمالا. قال: أركان النكاح يعني ثلاثة، أحدها الزوجان الخاليان من الموانع، والثاني الإيجاب، والثالث القبول. أما الركن الأول وهو الزوجان الخاليان من الموانع، فمن أركان النكاح الزوجان، يعني الرجل الزوج والزوجة، ويعتبر فيهما أن يكونا خاليين من الموانع، يعني التي تمنع صحة العقد، وهي التي ستأتي إن شاء الله في باب المحرمات في النكاح. فمن تلك الموانع أن تكون الزوجة مثلا معتدة، أو المرأة معتدة، أو تكون محرمة بحج أو عمرة، أو يكون بينهما رحم بحيث يحرم زواج أحدهما بالآخر، أو بينهما تحريم برضاع. هذه أمثلة للموانع، فلا بد أن يكون الزوجان خاليين من تلك الموانع. الركن الثاني الإيجاب، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. فإذا قال الولي: زوجتك بنتي فلانة، هذا يسمى الإيجاب. أو قاله من يقوم مقامه مثل وكيله، أو الوصي بعد وفاته، هذا يسمى إيجابا. أما الركن الثالث فهو القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. إذا قال الولي: زوجتك بنتي فلانة، يقول الزوج: قبلت نكاحها، هذا يسمى قبولا. وقولهم أو من يقوم مقامه يعني مقام الزوج كوكيل الزوج، فوكيل الزوج ممكن أن يتم العقد بين الولي وبين وكيل الزوج، فقد يكون الزوج مسافر مثلا غائب عن البلد، أو له عذر في عدم الحضور، فيوكل من يقبل عنه، هذا التوكيل جائز، وليس من شرطه الغيبة عن البلد، حتى لو كان حاضر في البلد لكنه مشغول، ووكل العقد صحيح بالتوكيل. لكن الوكيل طبعا لا يقول قبلت نكاحها ويسكت، يقول قبلت نكاحها لموكلي فلان، ولا يكفي النية. لو قال قبلت نكاحها وقال أنا نويت لموكلي فلان، ما يكفي، لأن الشهود يشهدون على ما يسمعون. الشهود سيأتي أن الشهادة شرط في صحة العقد، والشهود يشهدون على ما يسمعون، فهم لا يرون ما في القلوب، فلا يكفي أن يقول أنا نويت، لا بد أن يصرح فيقول قبلت نكاحها لموكلي فلان أو لفلان، فهذا يعد قبولا سواء كان من الزوج أو من وكيله أو من يقوم مقامه. بعد ذلك بيّن المؤلف رحمه الله الألفاظ التي يصح بها العقد. قال: ولا يصح، يعني النكاح، ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. يعني إذا كان الولي يحسن اللغة العربية لا يصح منه العقد إلا بأحد هذين اللفظين، فيقول زوجتك مثلا أو يقول أنكحتك، فلو عبر بغير هذين اللفظين وإن قصد الزواج فإن العقد لا يصح. فلو قال أعطيتك بنتي فلان وقصد أني إيش زوجة، أو قال ملكتك بنتي فلان وقصد التزويج، لا يصح العقد، لابد من أحد هذين اللفظين زوجت أو أنكحت. استدل على ذلك الفقهاء قالوا لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، واللفظان اللذان ورد بهما القرآن في التعبير عن النكاح هما هذان اللفظان. هذا بالنسبة للإيجاب، ألفاظ الإيجاب المعتبرة شرعا. ما ألفاظ القبول المشترطة؟ قال ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، الشارح زاد أو رضيت. فالقبول لا يصح إلا بأحد هذه الألفاظ، فيقول الزوج قبلت هذا النكاح، اللفظ الثاني يقول تزوجتها، بمعنى يقول له الولي زوجتك بنتي فلانة فيقول الزوج تزوجتها، أو يقول تزوجت، أو يقول قبلت، أو يقول رضيت. فبهذا يصح عقد النكاح بهذه الألفاظ دون غيرها، دون غيرها. فلو قال مثلا وافقت أو أنا موافق فلا ينعقد النكاح، لأن المؤلف حصر القبول في ألفاظ كما حصر الإيجاب في ألفاظ. هل يعني اعتبار هذه الألفاظ أن غير العربي يلزمه أن يتعلم هذه الألفاظ ويلقنها؟ الجواب لا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن جهلهما، يعني عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية بالألفاظ المتقدمة لم يلزمه تعلمهما، يعني ما يلزم أن غير العربي يتعلم هذه الألفاظ أو يلقنها عند العقد فينطق بها وإن كان لا يعرف معناها. قال وكفاه معناهما الخاص، يعني يكفيه معناهما، ضمير عائد على ماذا؟ الإيجاب والقبول، فيكفيه معناهما الخاص، والمراد بالمعنى الخاص يعني الذي لا يحتمل إلا الدلالة على النكاح أو قبول النكاح أو التزويج أو قبول التزويج بكل لسان، يعني بأي لغة من اللغات. وعللوا ذلك قالوا لأن المقصود المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. تعلمون أن غير العربي لا تجزئه الفاتحة بغير العربية لأنه متعبد بألفاظها، أما عقد النكاح ف فغير العربي ليس متعبد بالألفاظ العربية للعقد، ولهذا يقولون لا يلزمه أن يتعلمها كما يلزم أن يتعلم مثلا الفاتحة في الصلاة، ويكفي المعنى الخاص المرادف في لغته. ختم المؤلف رحمه الله الكلام في موضوع الأركان بمسألة الترتيب والموالاة بين الإيجاب والقبول، تضمن أن ركني النكاح الأساسيين هما الإيجاب والقبول. الأصل أن القبول يكون بعد الإيجاب. هل يصح إذا تقدم القبول على الإيجاب؟ يقول المصنف: فإن تقدم القبول لم يصح، يعني إذا تقدم القبول على الإيجاب لم يصح. علل ذلك الشارح قال: لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. فلو أن الزوج مثلا قال: تزوجت بنتك فلانة، فقال الولي: زوجتك، ما يصح. والحل حينئذ أن يعود الزوج فيقول: قبلت نكاحها، أو يقول: تزوجتها، ليقع القبول بعد الإيجاب. هذه مسألة الترتيب. إذن الترتيب شرط في صحة العقد، فلا يصح لو تقدم القبول على الإيجاب. المسألة الثانية مسألة الموالاة، هل هي شرط أيضا؟ المؤلف رحمه الله فصل في هذا، قال: وإن تأخر، يعني تراخى القبول عن الإيجاب، صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. يعني الأصل كما هو معلوم أن القبول يكون بعد الإيجاب من غير فاصل، لكن لو حصل فاصل هل هذا الفاصل يمنع صحة العقد أو لا يمنع؟ المؤلف يقول: لا يمنع، لكن بشرطين. ولهذا قال: وإن تأخر، يعني القبول عن الإيجاب وصار بينهما فاصل، صح بشرطين. الشرط الأول ما دام في المجلس، الشرط الثاني ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا. فالشرط الأول يعني اتحاد المجلس، فلو أن الولي قال: زوجتك بنتي فلانة، فالزوج لم يقل قبلت فافترقا، ثم التقيا بعد ذلك، فقال الزوج: قبلت نكاحها، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن من شرط صحته أن يكون في مجلس واحد، ولهذا قال: ما دام في المجلس. الشرط الثاني قال: ولم يتشاغل بما يقطعه. الذي يقطع النكاح هذا يرجع فيه إلى العرف، ولهذا الشارح قال: عرفا ولو طال الفصل. وعلل قال: لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. يعني لو فرضنا أن الولي قال: زوجتك بنتي فلانة، لكن تراها تشترط عليك مثلا أن تبقى في بلدها أو أن تبقى في وظيفتها، فقال الزوج لا مانع عندي، ثم قال قبلت. هذا فاصل، هل هذا يقطع النكاح؟ لا يقطع النكاح، لأنه ليس كلام أجنبي، فهذا فاصل. حتى لو صار بينهم نقاش والولي يريد أن يقنعه بهذا الشرط فاقتنع في الأخير فقال قبلت، وهما لا زال في المجلس نفسه، ولو طال الحديث بينهما ما يضر ما دام لم يتشاغل بما يقطعه. أما لو تشاغل بما يقطعه، كأن قال زوجتك بنتي فلانة، فانتقل الحديث إلى أمر أجنبي، قال بيتك الفلاني أنت تبيعه ولا أنت بايعه، ودخلوا في البيع المشترى، فمن قال قبلت، هذا يقطع أهله، ونادري قبلت هذا للبيع المشترى ولا للنكاح. يقول أنا نويت للنكاح، نقول أيضا الشهود، الشهود يعرفون نيتك، ما لهم إلا الظاهر، فلابد ألا يتشاغل بما يقطعه عرفا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن تفرقا قبله، يعني قبل القبول، بطل الإيجاب. علله الشارح قال للإعراض عنه. نعم. أيضا أنبه هنا إلى أن قوله لا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ، هل ينعقد النكاح بالكتابة؟ يعني لو أن المأذون كتب العقد وقع عليه الولي وقع الزوج، هل ينعقد النكاح أو لا ينعقد؟ ينعقد ولا لا؟ لا ينعقد، لأنه قال بغير لفظ، إذن لابد من اللفظ، والكتابة ليست لفظا، ولهذا ما قال بغير قول، القول يشمل الكتابة، ولهذا نقول قال المؤلف في كتاب كذا ولا لا، لكن هل أقول لفظ المؤلف؟ لا. إذن لابد من اللفظ، القبول والإجاب اللفظي. أما الكتابة فالكتابة هي توثيق، ليست لازم شرعا، يعني نتكلم عن ناحية شرعية، أما الأمور النظامية هذه أمر آخر، لكن كناحية شرعية في انعقاد العقد وصحة العقد الكتابة لا تلزم، هي مجرد توثيق. فإذا قال الولي زوجتك بنتي فلانة، وقال الولي وقال الزوج قبلت نكاحها، وشهد على ذلك شاهدان، انعقد النكاح وحلت الزوجة وترتبت على العقد الآثار الشرعية للزوجية، وإن لم يوجد كتابة أصلا. ولو وجدت كتابة مجردة عن اللفظ لم يترتب عليها أي أثر، ولا تعد عقد نكاح، لأنه لا يصح بغير لفظ. قال رحمه الله فصل وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على شروط، بعد أن بين أركان النكاح يبين الآن شروط عقد النكاح. وذكر المؤلف رحمه الله لذلك أربعة شروط. الشرط الأول عنوانه تعيين الزوجين. التعيين شرط، علله الشارح قال: لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه. يعني الرجل عندما يتزوج هل يريد أن يتزوج بأي امرأة؟ يريد امرأة معينة، وكذلك المرأة، ولهذا تسأل عن الرجل ويسأل الرجل عنها، لأن التعيين مقصود لكلا الطرفين. إذن لابد أن يعين الزوجان في العقد. بما يحصل التعيين؟ قال: فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح. هذا ما يحصل به التعيين. فالتعيين قد يحصل بالإشارة، وحينئذ لا يلزم التسمية. فلو كانت حاضرة في المجلس فقال الولي: زوجتك بنتي هذه، الفقهاء يقولون إن الإشارة أقوى من الاسم، لأنها تنفي الإبهام بالكلية. فيحصل بها التعيين، يحصل بها التعيين. الاسم قد يكون الاسم يشترك فيه أكثر من شخص، لكن الإشارة تنفي الإبهام بالكلية. الحالة الثانية: سماها باسمها، ومعلوم أن الشخص إذا قال زوجتك بنتي فاطمة مثلا، العادة أنه ما يكون عند الشخص أكثر من فاطمة، يعني العادة أن الناس ينوعون في الأسماء. فإذا سماها باسمها فهذا كافي، لأنه يحصل به التعيين بأن قال زوجتك بنتي فاطمة. قال: أو وصفها بما تتميز به. الوصف أيضا يحصل به التعيين بشرط أن يكون الوصف مميزا لها عن سائر بناته. فإن كان وصفا مشتركا لم يحصل به التمييز. مثلوا لذلك، قالوا: كان يقول زوجتك بنتي الكبيرة، أو الطويلة، يقولون يصح النكاح لحصول التمييز. أما إذا كانت بناته كلهن طوال لا يحصل التمييز، فلا بد أن يكون الوصف مميزا بحيث يحصل به التعيين. أو قال: لزوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح، لأن التعيين هنا حاصل، شخص ليس عنده إلا بنت واحدة، إما أنه ما ولد له إلا بنت واحدة، أو أن بناتك كلهن تزوجن وبقي عنده هذه الواحدة، فقال زوجتك بنتي. فينصرف ذلك إلى بنته التي عنده أو الواحدة، فيحصل بذلك التعيين. ولهذا علل الشارح قال: لعدم الالتباس، يعني ما يحصل هناك التباس في مثل هذه الحالة. نعم، الشرط الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. صمات. طيب، الشرط الثاني رضاهما، ضمير التثنية عائد على الزوجين كما هو ظاهر، ولهذا قال الفقهاء إنه لا يصح عقد النكاح إذا أكره أحد الزوجين بغير حق. وقولنا بغير حق لأن في بعض الأحوال كما سيأتي إن شاء الله لا يعتبر الرضا في بعض الأحوال. ولهذا المؤلف رحمه الله استثنى قال إلا البالغ المعتوها وإلا المجنونة والصغيرة والبكرة ولو مكلفة للثيب. هؤلاء لا يعتبر رضا، وهذا استثناء من الأصل، فالأصل هو اشتراط الرضا. البالغ المعتوه، يقولون المعتوه هو ناقص العقل، في حاشية الشيخ بن قاسم قال لا يضرب ولا يشتم، فإن زاد على ذلك فضرب وشتم فهو مجنون. إذن المعتوه ليس كالمجنون، فالعته نقص في العقل لا يصل إلى درجة الجنون. الشيخ ابن عثيمين في شرحه قال نسميه عندنا الخبل، قال فلان خبل، يعني هذا بمعنى المعتوه. قال وإلا المجنونة، هذه أيضا يجوز أن تزوج بغير رضاها، وسيأتي بيان من له سلطة تزويج هؤلاء. أيضا الصغير، الصغير يعني غير البالغ. أيضا صنف آخر البكر، ومر معنا معنى البكر. المؤلف قال ولو مكلفة، يعني ولو كانت بالغة عاقلة، فمناط الإجبار عندهم هو البكارة ليس الصغر وإنما البكارة بالنسبة للأنثى. فإذا كانت بكرا فإن لأبيها أو وصيه إجبارها ولو كانت مكلفة. قال لا الثيب، فالثيب ليس للأب ولا لوصيه إجبارها. هؤلاء الأصناف المذكورون الذين يزوجون بغير رضاهم ليست سلطة تزويجهم بغير الرضا عامة في جميع الأولياء، وإنما هي خاصة بصنفين من الأولياء أو بشخصين هما الأب ووصي الأب فقط. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم. الأب ووصيه في النكاح يزوجهم، في طبعة الروض يزوجانهم، وهذا لعله أحسن لأن الضمير التثنية عائد على الأب ووصيه بغير إذنهم. لماذا؟ يقولون لأن إذن هؤلاء غير معتبر شرعا، هؤلاء الأصناف إذنهم غير معتبر شرعا. لكن الولي كما هو معلوم يتحرى المصلحة، يتحرى المصلحة، يعني مصلحة المولى عليه. أما الرضا فهؤلاء رضاهم غير معتبر شرعا. قال وكالسيد مع إمائه، يعني أيضا ممن لا يعتبر رضاهن الإماء تحت السيد، فللسيد أن يزوج إماءه من غير رضاهن، لأنه يملك منافع بضعهن، وحينئذ لا تفريق عندنا بين البكر وبين الثيبة والصغيرة والبالغة. الأمة تزوج بدون رضاها إذا أراد سيدها أن يزوجها، ولهذا قال وكالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن. قال وكالسيد مع عبده الصغير، لاحظوا في العبد قيده بكونه إيش؟ صغير، بينما في الإماء أطلق. فالسيد أيضا يملك أن يزوج عبده الصغير بدون إذنه، ومفهوم كلامه أنه لا يملك تزويج عبده الكبير بدون رضاه، أما الصغير يزوجه بغير إذنه، كما يجوز له أن يزوج ولده الصغير كما تقدم. كما ذكرت الاستثناء المتقدم هو خاص بالأب ووصيه، وسيأتينا إن شاء الله أن الولاية لا تقتصر على الأب ووصيه، فالولاية في عقد النكاح قد تكون لغيرهم، الأخ والعم وغيرهم ممن سيأتي ترتيبهم. هؤلاء هل لهم أيضا سلطة تزويج بدون رضا المزوج؟ قال المؤلف رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما. إذن باقي الأولياء مثل الجد والأخ والعم وغيرهم لا يزوجون الصغيرة دون التسع، هذه بحال يعني في جميع الأحوال، بكرا كانت أو ثيبا، بإذنها أو بدون إذنها، ما يزوجونها مطلقا. أيضا لا يزوجون الصغير، الصغير يعني غير البالغ، أيضا بأي حال من الأحوال، بإذنه ولا بدون إذنه. أيضا هؤلاء لا يزوجون الكبيرة العاقلة، مر معنا أن الكبيرة العاقلة البكر يزوجها الأب ووصيه بدون رضاه، هؤلاء لا يملكون تزويج الكبيرة العاقلة سواء كانت بكر أو ثيب إلا بإذنها. أيضا لا يزوجون بنت تسع إلا بإذنها سواء كانت بنت تسع أيضا بكر أو ثيب، ولهذا قال ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما. ضمير التثنية عائد على من؟ نعم، الكبيرة العاقلة هو بنت تسع، ولهذا قلنا أن اللي قبل اللي الصغيرة دون تسع والصغير قلنا مطلقة في جميع الأحوال، لكن الكبيرة العاقلة وبنت تسع لا يزوجونها إلا بإذنها، فإذا أذنت جاز. واستدل الشارع على ذلك بحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره، رواه أحمد وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وكلامهم يتضمن اعتبار قول بنت تسع مع أنها يعني في كثير من الأحوال غير بالغة، وفي أغلب الأحوال غير بالغة، ولهذا استدلوا على اعتبار إذن بنت تسع بقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه الإمام أحمد. والمعنى يعني في حكم المرأة، فيقبل قولها في تزويجها. يبقى معنا مسألة بما يحصل الإذن. نحن فيما مضى اعتبرنا الإذن في أحوال ولم نعتبره في أحوال، فبما يحصل الإذن؟ قال: وهو صمات البكر ونطق الثيب. يعني البكر يكفي في إذنها صمتها، فإذا زوجها جدها أو أخوها، نحن قلنا أنه لابد من إذنها في هالحال، صح ولا لا؟ يكفي أن تصمت، يعني يعرض عليها فيقول: خطبك فلان بن فلان على وجه تقع به المعرفة كما يقول الفقهاء، فإن صرحت بالقبول صح، وإن سكتت كان ذلك إذنا، لأنها تستحي وتخجل. أما الثيب لا بد فيها من النطق، فلا يكتفى فيها بالصمت، فإذا زوجها الولي أو إذا عرض عليها وذكر لها أنها خطبت فسكتت لم يعتبر ذلك رضا منها معتبرا شرعا، لا بد أن تنطق، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، متفق عليه. قولة تستأمر يعني يطلب منها الأمر، والأمر يعني شيء صريح لفظ. أما البكر فاكتفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسكت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، زوج الأبعد. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. هذا هو الشرط الثالث، وهو الولي. فاشتراط الولي في عقد النكاح دليله قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والتقدير: لا نكاح صحيح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد. ثم بين المؤلف رحمه الله الشروط المعتبرة في الولي، ثم بين ترتيب الأولياء في النكاح، ثم ختم بالكلام على تزويج الأبعد مع وجود الأقرب. أما شروط الولي فذكر له شروطا 7 كما ذكر الشارح، وإن شئت قلت 6. الشرط الأول والثاني التكليف، ويتضمن البلوغ والعقل. الشارح قال 7 لأنه عد التكليف شرطين، لأنه يتضمن البلوغ والعقل، وإن جعلتهما شرطا قلت 6. فغير المكلف يحتاج لمن ينظر له، فلا يصلح ناظرا لغيره. الشرط الثالث الذكورية، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها، فعلى غيرها من باب أولى، وبالتالي فالأم لا تزوج لا أصالة ولا وكالة. بمعنى لو أن الأب وكل الأم هل يصح؟ لا يصح، وهي لا تزوج أصالة ولا وكالة، لأن من شرط الولي الذكورية. الشرط الثالث أو الرابع الحرية، قالوا لأن العبد لا ولاية له على نفسه فلا يتولى غيره من باب أولى. الشرط الخامس الرشد في العقد، ما المراد بالرشد هنا؟ وهل يختلف عن الرشد في الأموال أو لا؟ نعم، نعم أحسنت. مر معنا أن الرشيد في باب الأموال وعكسه السفيه، فالرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، لكن ليس المراد بالرشد هنا ذاك المعنى، لأن رشد كل مقام بحسبه. فالرشد المراد به هنا أن يعرف الولي الكفء ومصالح النكاح، أن يعرف الكفء ومصالح النكاح، لأن هذا هو المقصود بالولاية. ولهذا الفقهاء يقولون إن ولاية النكاح ولاية نظرية، بمعنى يعني أن المقصود من تلك الولاية النظر في مصلحة المرأة، فلا بد أن يكون الولي له نظر، يعني له معرفة بمصالح النكاح حتى يتحقق المقصود. ولهذا لو كان الولي شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة، يعني حتى لو كان أبوها هرم لا يعرف المصالح، فلا يصح حينئذ أن يزوجها، لا بد أن يكون رشيدا في العقد. الشرط السادس اتفاق الدين، قالوا فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية. المؤلف لم يشترط أن يكون الولي مسلما، وإنما اشترط اتفاق الدين، يعني بين الولي وبين المرأة. فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية. لكن المؤلف أشار إلى استثناء، قال سوى ما يذكر، يعني ما يذكره الفقهاء، ولا هو لم يذكر شيئا من ذلك، لكن ذكره غيره. الشارح قال كأم ولد لكافر أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. يعني هذه أمثلة يزوج فيها مع اختلاف الدين، أم ولد لكافر أسلمت، مر معنا أم الولد كافر عندهم ولد، الأم الولد هاي دخلت في الإسلام، ونحن قلنا أن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهم كما تقدم، فطبعا الكافر لا يجوز أن يطأ المسلمة، لا يجوز أن يطأ المسلمة، فتحرم عليه بالإسلام. أراد أن يزوجها، هل يتولى عقد نكاحها؟ تولى عقد نكاح، يزوجها سيدها الكافر بمسلم. هنا اختل الشرط، لكن هذا جائز، هذا استثناء. وأمة كافرة لمسلم، هذا واضح، يعني مسلم عنده نصرانية وأراد أن يزوجها، يتولاها المسلم مع اختلاف الدين. السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، السلطان يزوج النصرانية التي ليس لها ولي مع اختلاف الدين. الشرط السابع العدالة، ويكتفى في ذلك بالعدالة الظاهرة، فيكفي أن يكون الولي مستور الحال. وعللوا ذلك، قالوا لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق. مر معنى كونها ولاية نظرية، يعني المقصود منها النظر في مصالح المولى عليه. الفاسق هل هو مؤتمن في القيام بتلك المصالح؟ الفاسق ليس مؤتمنا، فلا يستبد بولاية من شأنها أو مقصودها النظر، ولهذا منعوا من صحة ولاية الفاسق في التزويج. بعد أن ذكر المؤلف الشروط المعتبرة في الولي، بين أثر اشتراط الولي، قال: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم. يعني المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها أصالة ولا وكالة كما تقدم. ثم ذكر ترتيب الأولياء في عقد النكاح، قال: يقدم أبو المرأة في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، ثم وصيه فيه، يعني وصي الأب في عقد النكاح لأنه يقوم مقامه. مر معنى الوصي هو الوكيل بعد الموت. فإذا قال الأب مثلا: يتولى تزويج بناتي فلان بن فلان، يقدم الوصي هذا على جميع العصبة، ولو كان إخوانها موجودين أو عمها موجود، لأن الوصي يقوم مقام الأب. ولهذا قال: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه. وكلمة فيه تخرج وصيه في غيره. لو أن الأب قال في وصيته: يتولى أموال أولادي فلان بن فلان، وأولاده يدخل فيهم البنات والذكور، هل لفلان هذا أن يزوج البنات؟ ها؟ لا، لأنه ليس وصي في النكاح. الوصي في المال ليس وصي في النكاح، المراد الوصي في النكاح. ثم جدها لأب وإن علا، لأن الجد له إيلاد مثل الأب، الأقرب فالأقرب، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، الأقرب فالأقرب، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، يقدم من لأبوين على من لأب، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، أيضا يقدم من لأبوين على من لأب. قال: ثم أقرب عصبة نسب كالإرث. مر معنى ترتيب عصبة النسب في الإرث، فيقدم الأقرب فالأقرب، فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث هو حقهم بالولاية على ما تقدم. وعللوا ذلك، قالوا: لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. وهذا أشرت إليه فيما مضى، يعني الولاية مقصود بها الشفقة والنظر، كلما كان الشخص أقرب كان أشفق وأحرص على النظر، ولهذا قدموا الأقرب فالأقرب. قالوا ثم المولى المنعم بالعتق، يعني إذا لم يوجد عصبة نسب للمرأة تنتقل الولاية للمولى المنعم بالعتق اللي هو المولى الأعلى، فإذا كانت المرأة هذه قد اعتقها شخص فله الولاء عليها ولم يوجد أحد من عصبتها فله أن يزوجها، مولاها له أن يزوجها. قال ثم أقرب عصبته نسبا، أقرب عصبة مين؟ المولى المنعم بالعتق، إذا كان المولى غير موجود تتسلسل الولاية في عصبته نسبا على ترتيب الميراث. قال ثم ولاء، يعني إذا فرضنا أن المولى المنعم بالعتق ما عنده عصبة نسب لكن في واحد أعتقه، فيكون معتقه له ولاية التزويج، يعني عصبة ولاء للمولى المعتق، فالحاصل أنه يتولاها المولى المعتق إذا انتقلت ما في عصبة نسب لها، يتولاها المولى المعتق ثم عصبته بالنسب ثم عصبته بالولاء إن وجدت، يعني لو كان المعتق قد اعتقه غيره وليس له عصبة نسب فالولاية لعصبته ولاء الذين اعتقوه. ثم السلطان، السلطان قال الشارح هو الإمام أو نائبه، يعني مثل القاضي، القاضي نائب الإمام في التزويج. قال الشارح فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه، وهذا قد يحتاج إليه خاصة النساء في الغرب، قد لا يوجد سلطان، لا توجد ولاية شرعية، الولاية في البلد للكفار، ويوجد نساء أسلمنا وآباؤهن كفار، هل يزوجهن آباؤهن؟ لا يزوجهن آباؤهن، لأنه لا ولاية لكافر على مسلمة. فإذا لم يوجد لها عصبة، كل عصبتها كفار، وتسلسلنا فيها تسلسل لم نجد لها أحدا، يزوجها ذو سلطان في مكان. إذا فرضنا أن الشخص له سلطان على الجالية المسلمة كما يقول بعض المشايخ، يعني رئيس المركز الإسلامي مثلا أو المرجعية للجالية المسلمة ذو سلطان، ما قال السلطان، لأنه هو الآن نفترض أنه ليس له، ليس الإمام ولا نائبه لكن له نوع من السلطنة، ف يتولى تزويجها. إذا فرضنا أن ما فيه، يقول الشارح فإن تعذر وكلت، يعني إذا فرضنا أن حتى ذو سلطان الجالية المسلمة متفرقون وليس لهم مرجعية دينية ولا سلطة تجمعه، نقول لها وكلي واحد مسلم يزوجك، وهذا لأن الولي شرع لمصلحة المرأة، ولو في مثل هالحالة تشددنا كان صار سبب في تعطيل المرأة، ففي مثل هذه الحالة نقول لها وكل مسلم يزوجك. نعم. قال فإن عضل الأقرب، هذا نضع عنوان، نقول تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، مر معنا تسلسل الولاية في الأقارب، هل يجوز أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب؟ إذا كان الأقرب غير موجود فهذا واضح، كأن يكون مات تنتقل الولاية إلى من بعده وهذا واضح، لكن إذا كان موجود يجوز في بعض الأحوال، الأصل هو المنع لكن يجوز في بعض الأحوال. ما هي تلك الأحوال؟ قال: فإن عضل الولي الأقرب، هذه حالة. ومعنى العضل يقولون أن يمنعها كفءاً رضيته ورغب كل منهما بما صح مهراً، هذا تعريف العضل، يعني خطبها كفء باعتبار الكفاءة التي ستأتي ورضيته ورغب في الزواج بما صح مهراً، يعني سواء كان قليل أو كثير تراضيا عليه، ثم الولي منع، هذا الولي يعد عاضلا. والعضل مسقط للولاية، فتنتقل الولاية إلى من بعده، ولهذا قال: فإن عضل الأقرب زوج الأبعد، هذا الخبر، خبر المبتدأ. الحالة الثانية قال: أو لم يكن الأقرب أهلا، فقد تكون الولاية انتقلت مثلا إلى الأبناء لكن أبناءها صغار أطفال، هنا الأقرب ليس أهلا، أو كافرا مثل ما قلنا أبوها كافر وهي مسلمة، والأقرب هو الأب الأول، هو الأب في الصدارة لكن الأب غير أهل، ننتقل إلى من بعده، يزوجها اللي بعده. وقوله الأبعد يعني الذي بعده، ليس الأبعد يعني نأخذ آخر السلسلة، لا، نتدرج بالتدريج. الحالة الثالثة: أو غاب يعني الأقرب، والمراد الغيبة عن البلد، وتكون الغيبة عن البلد يعني بالسفر أو نحوه، لكن قيده قال: غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، يعني غيبة انقطع بها عن أهله أو عن من هم في بلده، والمسافة التي ذهب إليها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. قيد الشارح قال: فوق مسافة القصر. أما إذا كان دون مسافة قصر فحينئذ لا يجوز الانتقال منه إلى من بعده، لأن بالإمكان مراجعته وطلب حضوره ولا مشقة في ذلك، والانتظار أيضا ليس فيه مشقة على المرأة، لأن الزمن سيكون قصير لا يعطل المرأة ما دام قريب دون مسافة قصر. الآن كما تعلمون الأمور تيسرت في الاتصال، ولهذا قد تكون الغائب مسافة قصر وتخطب المرأة وترضى ويمكن التواصل معه، فلا تعد هذه غيبة منقطعة، لكن المرأة لا تعطل، فيقال له: إما أن تحضر فتزوجها ولك الولاية، وإن كان يشق عليك توكل، فإن امتنع من الحضور ومن التوكيل وتضررت المرأة حينئذ أيضا ننتقل إلى من بعده حتى لا تتضرر المرأة. قال: زوج الولي الأبعد. قال: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، إذن عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون لعذر من الأعذار المتقدمة، وحينئذ يصح تزويج الأقرب الأبعد مع وجود الأقرب. الحالة الثانية أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر، وحينئذ لا يصح عقد النكاح. قال: وإن زوج الأبعد أو أجنبي، يعني أو زوج أجنبي ما هو ليس من من لهم الولاية مطلقا من غير عذر للأقرب، ليس الأقرب عاضل ولا غائب ولا غيره مما تقدم، حينئذ لا يصح عقد النكاح. لماذا؟ لأن العاقد لا ولاية له عليه، فالعقد ممن ليس له ولاية على العقد عقد غير صحيح. ولهذا علل الشارح قال: لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ. معذرة، سنكمل الفصل، كنا أطلنا شوي اليوم، إن هذا بيكون آخر درس إن شاء الله، فنريد أن نتوقف على باب المحرمات في النكاح، فلعلنا نكمل هذا الفصل نوع من الإيجاز. الشرط الرابع الشهادة، فيشترط لصحة عقد النكاح الشهادة، لحديث عمران بن حسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، رواه الإمام أحمد وله شواهد. هؤلاء الشهود يشترط فيهم شروط معتبرة شرعا. ما الشروط المعتبرة في الشاهدين؟ قال: فلا يصح النكاح إلا بشاهدين. هذا الشرط الأول، أن يكون اثنين. الشرط الثاني، أن يكون عدلين، ويكفي في ذلك العدالة الظاهرة لأن الغرض إعلان النكاح. الشرط الثالث، أن يكون ذكرين. الشرط الرابع، أن يكون مكلفين. الشرط الخامس، أن يكون سميعين، وهذا يخرج الأصم. الشرط السادس، أن يكون ناطقين، وهذا يخرج الأخرسين. قال الزهري: مضت السنة أنه لا يجوز شهادة النساء في النكاح، والصبي والمجنون ليس من أهل الشهادة. قال الفقهاء: الصبي والمجنون ليس من أهل الشهادة، والأصم لا يسمع العقد فيشهد به. قالوا: والأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن المسألة الأخيرة، وهي ليست شرطا لكن المؤلف بين حكمها، لأنه يتكلم عن الشروط، وهي مسألة الكفاءة في النكاح. قال: وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. الكفاءة على المشهور الذي ذكره المصنف رحمه الله ليست شرطا في صحة عقد النكاح، بمعنى أن النكاح إذا عقد من غير كفاءة فهو صحيح، لكنها شرط في لزوم عقد النكاح، بمعنى أن من لم يرضى من المرأة أو الأولياء بذلك العقد لهم حق إيش؟ فسخ النكاح، لأن النكاح صحيح لكنه ما يلزمه. هذا حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله في حكم الكفاءة. ما المراد بالكفاءة؟ قال: وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية. يعني الكفاءة هي ألا تفضل المرأة الرجل في دين ومنصب، في دين أو منصب أو حرية، هذا بناء على الأمور اللي ذكرها المؤلف. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الكفاءة معتبرة يعني تعتبر في المرأة، تعتبر في الرجل ليكون مكافئا للمرأة ولا عكس، فلا تعتبر هذه الصفات في المرأة، لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه، فليست الكفاءة شرطا في حق المرأة بالنسبة للرجل. ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وهي مولاة، ولهذا قلت في التعريف ألا تفضل المرأة الرجل في هذه الأشياء. الدين يترتب عليه ألا تزوج عفيفة بفاجر، ولا تزوج عدل برجل فاسق، هذا مما يقتضيه الكفاءة في الدين. والفاجر يعني الزاني. المنصب يقولون هو النسب، ومقتضاه أن العجمي وهو من ليس أصله عربي ليس كفءاً للعربية، ولهذا قال: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي. فالعربية يعني التي أصولها عربية، بعجمي يعني أصوله عجمية، فليست العبرة باللسان وإنما العبرة بالأصل. ولهذا لو كان الزوج عربي اللسان لكن أصله ليس عربي فليس مكافئا للعربية التي أصولها عربية. أما بالنسبة للحرية فهذا واضح، يعني الرقيق ليس كفءاً أو العبد ليس كفءاً للحرة، وكذلك المبعض ليس كفءاً للحرة. الكفاءة في هذه الأمور ليست شرطاً في الصحة، بل هي شرط مشهور في اللزوم. ما الذي يترتب على كونها شرطاً في اللزوم؟ قال: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، أن نزيد نقول أو حرة بعبد حتى تكتمل عقد ما ذكره من الأمور الثلاثة، فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ. يعني لمن لم يرضى من المرأة والأولياء كلهم، القريب منهم والبعيد، حق فسخ النكاح. وبناء على ذلك يفسخ الأخ مع رضا الأب. لو أن الأب رضي لكن الأخ سخط ذلك الرجل غير المكافئ، للأخ حق أنه يفسخ النكاح. وهكذا لو رضي الأخ والأب لكن كره العم، له حق أنه يفسخ النكاح. عللوا ذلك، قالوا: لأن العار عليهم أجمعين، فالعار يلحقهم أجمعين، والمسألة مبنية على دفع الضرر. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما اعتبر الكفاءة وقيل له كيف تأخذ بهذا الأثر وأنت تضعفه، لأن الكفاءة ورد فيها أحاديث لكنها لا تسلم من مقال. قال: العمل عليه. قال فقهاء المذهب: يعني إنه موافق لأهل العرف، بمعنى أن الناس في عرفهم يعتبرون الكفاءة في هذه الأمور. ومبنى تجويز الفسخ مبني على حصول الضرر، فنظرا إلى أن عرف الناس أو عرف العرب أنهم يأنفون من إنكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا، فإن العربية إذا تزوجت مولى سيلحق أولياءها ضرر، وربما رغب الناس عن نساء تلك العائلة مثلا. فالإمام أحمد نظر إلى هذا الأمر، وهي قضية هناك ضرر، ولهذا لما قيل له أنك تضعف الآثار هذه قال أنها عليها العمل، يعني موافقة للعرف، وقاعدة الضرر يزال قاعدة معتبرة شرعا. أما من حيث صحة النكاح فالنكاح صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، هذا ثابت في صحيح مسلم، فنكحها أسامة بأمره، مع أن أسامة رضي الله عنه مولى وفاطمة بنت قيس من العرب الأقحاح، فهذا يدل على أن النكاح عقد صحيح، لكن يقولون أنها ليست شرطا، أنها شرط في اللزوم لا في صحة العقد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كما ذكرت سيكون هذا آخر درس إن شاء الله في هذا الفصل، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.